أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة، تمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. في الليلة الفائتة ذكرت أن قوله عز وجل: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني يوم القيامة، وأن الله سيعجل لهم بعض العقوبة لما في ذلك من الفوائد والحكم العالية، حتى يعلم الناس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما توعدهم به. والمراد بالذين ظلموا هنا هم أئمة الكفر من قريش. المراد بالذين ظلموا في الآية هم أئمة الضلال والكفر من قريش، أبو جهل وجماعته، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهؤلاء. وقوله دون ذلك يعني قبل الموت وقبل القيامة، قبل يوم القيامة، شوفوا بلايا بأعينهم يرونها، والواقع أنهم رأوا بليتين كبيرتين بأعينهما قبل الموت. البلية الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عليهم فيقول: اللهم أعني عليهم، اللهم أعني عليهم بسبع كسني يوسف أو أشد، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف أو أشد. فاستجاب الله دعاء حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فمنع المطر عنهم 7 سنين متتاليات، كسبع سنين يوسف تماما، حتى داخوا من شدة الجهد، وكان الرجل منهم ينظر فلا يكاد يرى السماء من ضعف بصره، وصاروا يأكلون ما يتمكنون من أكله من الحشائش ونحو والأحراش ونحوها. كانت هذه هي الأولى. ولما كانوا يشوفوا هذا يقول بعضهم: لو أنه كشف عنا العذاب لآمنا، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، كان أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فكان العذاب الأول هذا، والعذاب الثاني يوم البطشة الكبرى يوم بدر. عذاب استجاب الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ووقع على وفق ما ذكر الله تبارك وتعالى وما أخبر به الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. الأكثر لا يعلمون أنهم جهلة قد أطبق الجهل على قلوبهم ونفوسهم. واصبر لحكم ربك، يعني كن دائما وأبدا راضيا بقضاء ربك، محتسبا ما تصاب به من الأذى في سبيله. احبس نفسك عن الجزع فلا تجزع لما تسمعه من قولهم شاعر وساحر وكاهن وما يسبونك به وما يرمونك به من ألوان الأذى. واصبر لحكم ربك، والصبر لحكم الله والرضا بقضاء الله من أعظم سمات المؤمنين وشعائر الإيمان. يعني الفرق بين المسلمين وغيرهم ان المسلم يصبر على البلاء، يصبر على البلاء، لا يجزع. ان الانسان خلق هلوعا، يعني الكافر، ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. فاهل الصلاة واهل الايمان دائما وأبدا مسرورون بالله، راضون عن الله، فرحون بالله، صابرون على قضاء الله وأحكام الله وأقدار الله، حلوها ومرها شرها وخيرها، لعلمهم أن الشيء قد يكون شرا وعاقبته من الخير لا تعد ولا تحصى، وقد يكون الأمر ظاهره الخير وعاقبته من الشر لا تعد ولا تحصى. يمكن يجيك الأمر تفرح به، ولو كنت تعلم الغيب لحزنت على وجوده، وقد يجيك الامر من الشر تحزن عليه، وقد ولو كنت تعلم الغيب لا سررت وامتلأت من الفرح والسرور والحبور على وجوده. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. لذلك يقول هنا واصبر لحكم ربك، لقضائه وقدره، والرضا بما عنده، والتماس الأجر واحتساب الأجر من الله على ما يبتلى به العبد. وبعدين النبي بشرنا بشارة عظيمة جدا، فيقول لنا حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المسلم من نصب تعب، ولا وصب مرض، ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وكما أثرت الحديث في الليلة الدرس اللي فات، إن لله در المؤمن، إن أمر المؤمن كله ألا عجبا لله أمر المؤمن عجبا إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. يعني فهو بين خيرين عظيمين، بين جزاء الصابرين وجزاء الشاكرين. يعني يتلقى من جزاء الصابرين ويتلقى من الله عز وجل جزاء الشاكرين. وهذه طبعا هما أعظم درجات الازدلاف التي يزدلف بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. قال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هنا قالت الآية بأعيننا، وفي آية موسى قال ولتصنع على عيني. وأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يثبتون لله صفات جاءت عن الله وجاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما يثبتون لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يشبهون الله بشيء من خلقه، فيثبتون لله عينين، ويثبتون لله يدين، ويثبتون لله مجيئا، ويثبتون لله ضحكا، ويثبتون لله تعجبا، لأن ذلك كله ثبت عن الله وعن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح في حديث الضيف الذي استضاف النبي محمد عليه السلام ولم يجد شيئا واستضافه رجل من الأنصار، لما أصبح وجاء إلى النبي قال: لقد عجب الله من فعالكما. وقرئ في السبعة في سورة والصفات: بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. قرئ في السبعة في سورة الصفات: بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. وإن تعجب فعجب قولهم: أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك يوم القيامة لعباده المؤمنين، وأن أعرابيا سمع ذلك قال: لا عدمنا الخير من رب يضحك. ولكن لا يخطر على بال المسلم، لا يخطر على بال المسلم أنه إن أثبت لله ما أثبته الله لنفسه من عين أو يد أو جنس ذلك أن يكون ذلك تشبيها له بخلقه. فالله لا يشبهه شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه الحسنى، لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في لا يشبهه شيء على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونحن ضربنا أمثلة كثيرة لهذا الباب عندما بينا أن الله سمى نفسه حفيظا عليما وسمى عبده حفيظا عليما. فقال في قصة يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وسمى نفسه الحفيظ العليم. وهل يخطر على بال مسلم يؤمن بالله ورسوله أن يكون الحفيظ الرب كالحفيظ العبد، أو يكون العليم الرب كالعليم العبد، أو يكون السميع الرب كالسميع العبد، أو يكون البصير الرب كالبصير العبد، أو يكون ضحك الرب كضحك العبد، أو يكون العين الذي أثبتها الله لنفسه وأثبتها لرسول أن تكون كعين العبد؟ كل ما يخطر على بالك فالله على خلاف ذلك. فإذا كان بعض نعيم الجنة، بعض نعيم الجنة قد جاء إثباته ووصفه، وابن عباس رضي الله عنهما يقول فيما صح به الخبر عنه: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. يعني إن كنت تسمع فيها فاكهة وفي الدنيا فاكهة، وتسمع فيه رمان وفي الدنيا رمان، وتسمع فيه وكذا، الأسمى بس الإيس، وأما الحقيقة غير، والكيفية غير، والطبيعة غير، والكنه غير، والشكل غير. في قصة بين إني في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 70 خريفا ما قطعها. فهل في الدنيا يخطر على البال أن يكون هذا موجود؟ ما يوجد ولا في أخطار الدنيا. بيّن في الجنة أن أهل الجنة كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بيّن ذكر أن المسلم يوم في القيامة في الجنة كل ما يشرب شراب عند آخر نكهة مما يشرب يجد ريح المسك، على حد قوله: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم. وأخبر حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قصة الخضر وموسى أنه لما ركب في السفينة أرسل الله عصفورا فوقف على حافة السفينة ودل منقاره في اليم ورفعه، فقال الخضر لموسى: يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ العصفور من هذا البحر. إنما أردنا بذلك التقريب. طبعا أعداءنا وأعداء أهل السنة والجماعة، أعداء أهل الإسلام الحقيقيين، يقولوا: أنتم شبهتوا بربنا بخلقه. إحنا ما شبهنا، إحنا نقول كما قال: ليس كمثله شيء، نثبت ما أثبت وننفي ما نفى، وما سكت سكتنا. اللي ما يصف نفسه ما نصف به، اللي ما يجيء عن الله وعن رسوله وصف الله به لا نصف. واللي يجي نقول صدق سمعنا وأطعنا، اللي يثبته أثبتنا، واللي ينفي نفينا، واللي يسكت سكتنا. هذا هو الحق بالله. الجماعة اللي يقولوا ربنا ما استوى على العرش، إنما استولى على العرش، الله يقول في سبع مواضع من كتابه الرحمن على العرش استوى. يقولوا لا، الرحمن ما استوى على العرش، لأن الاستواء من صفات البشر فيصير تشبيه، وإنما استوى بمعنى استولى. استوى بمعنى استولى. ليش؟ العرب ما يعرفون استوى بمعنى استولى أبد. العرب جاءوا ببيت مكذوب، مختلق مكذوب مصنوع للأخطر النصراني، إذ يقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف أودم. طب هو استوى على العراق؟ بشر استوى على العراق من غير سيف؟ بشر ما وصل للعراق إلا بكل دم وسمه، سيف ودم مهراق، ما وصل للعراق بسهولة بشر ابن دا حتى يقال إنه استوى على العراق. لكن البيت مكذوب، وأعداء الله وأعداء رسوله من أهل البدع وأهل الأهوى ما وجدوا إلا هذا النصراني الأخطل، يأخذون يمتحنون ما أقول جوال قاله، يمتحنون أبيات له وينسبونها، فيقولوا إن ربنا ما يتكلم. ليش؟ قال هالكلام النفسي بس، ربنا ما يتكلم، لأن الكلام من صفات البشر. ولذلك قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان، هذا كذب، ما قالوا الأخطال وله في ديوانه. وربنا سمى ما يصير كلام، ربنا يبين، والرسول عليه السلام يبين ان حديث النفس لا يسمى كلام. ان الله يقول النبي محمد عليه السلام ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل به. فبين ان حديث النفس لا يسمى كلام، وهم يقولوا لا، الكلام حديث النفس، واما اللي في اللسان هذا بس دليل اللي في القلب، وش درينا عن اللي في القلب عشان يصير هو الكلام، واللي في اللسان ما هو الكلام. لكن اختلطت قلوبهم وعقولهم، وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وحسبوا انهم ينزهون الله اكثر من تنزيه الله لنفسه. ولله در ذلك الذي يقول، لذا جاء يوم القيامة، اذا جاء يوم القيامة وسأل الله رجلين، واحد من اهل السنة والجماعة، واحد من اهل البدع والاهواء، من المعتزلة والشيعة والخوارج، كلهم من البحث، كلهم جميعهم يؤولون صفات الله تبارك وتعالى. جميع اهل الاهواء من الخوارج والشيعة والمعتزلة يؤولون صفات الله تبارك وتعالى، يثبتون لله الاسماء وينكرون جميع الصفات. يقول ربنا ما له صفة. طب الصفات اللي في القرآن يقولوا هذه رموز لاسمائه، رموز لخلق من خلقه، هو ما هو هذه اوصاف؟ هذه اوصاف العبيد. فلو جاب الله يوم القيامة واحد من اهل اللي من هؤلاء الضالين، وجاب واحد من اهل السنة، وقال للضال انت ليش بتقول الرحمن على العرش استوى استولى؟ يقول انزهك يا رب. يقول انت اولى بتنزيه من نفسي، انا اللي قلت الرحمن على العرش استوى، فهل كلامي قاصر علشان انت تروح تكمله من عندك؟ ولكن لو قال للسن اللي على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذهبه، قال له ليش تقول الرحمن على استوى؟ قال لك يا ربي قلت الرحمن على عرش استوى، فسمعت واطعت وصدقتك فيما أخبرت الناس لي. هذا هو الحق. وانا اقول اكثر من مرة، لله الحمد، اي مسألة في مسائل العقائد، اي مسألة في مسائل العقائد تلاقي لها دليل من كتاب الله ودليل من سنة رسوله صحيح وصريح. يعني لا تجد مسألة واحدة من مسائل العقائد إلا ولها في كتاب الله دليل صريح، ولها في سنة رسول الله أخبار صحيحة صريحة ثابتة. ولما تيجي لأهل الأهواء لأي مسألة من مسائلهم لا تجد دليلا واحدا صريحا في كتاب الله ولا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من نعم الله. يعني أي مسألة في عقائد، في العقائد، في الأحكام من أهل السنة تلاقي صريح الكتاب معهم. يمكن تلاقي آيتين وثلاثة وأربع وخمس وعشر آيات تتحدث عن مذهب أهل السنة والجماعة، وتجد صريح الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم أخبار عن صفات الله وأسمائه وعن عقائد أهل السنة والجماعة. فهذا من فضل الله على المسلمين من أهل السنة والجماعة، وهذا نعمة كبيرة. إن الله تفضل علينا وجعلنا من أهل السنة، لم يجعلنا من أهل الأهواء الذين انحرفوا عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت البلوى أنهم يتسمون باسم المسلمين، يتسمون باسم المسلمين وهم يفرقون كلمة المسلمين. لأهواء في قلوبهم وبلايا في نفوسهم وأمراض داخلت خالطت قلوبهم فانحرفوا عن دين الله وعن دين رسوله. والإنسان من فضل الله إذا مثل ما قال إذا غاب عنك بالله، لو واحد يسري بالليل، واحد يسري بالليل وشاف القمر طالع، بالله يغطي عيونه عشان يمشي يدور له طريق وهو ما هو شايف الطريق ولا عارفه، يحط ايده على عيونه عشان يدور الطريق ولا يحمد ربه ان القمر طلع عشان يدله على الطريق؟ احنا بنلاقي شموس واقمار من ايات الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، بنلاقي الشموس واقمار من اخبار النبي محمد تدلنا على الطريق وتبين لنا المنهج المستقيم. فليس لنا في حاجة الى قلوبنا ونفوسنا عشان نعمي عيوننا ونمشي كده نعبد في الشوك علشان نقول احنا بندل الطريق بعقولنا واهوائنا. يقول هنا فإنك بأعيننا. والجمع لا يدل على أن الله أثبت لنفسه أكثر من عيني، فمذهب أهل السنة والجماعة مثل ما قال أبو الحسن الأشعري الذي ظلموه فنسبوا إليه أمورا قد توفي وهو بريء منها. كما قلت إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله كان على ثلاث طبقات، فعندما نشأ قدر له ان يموت ابوه وان تتزوج امه احد ائمة الضلال من المعتزلة وهو ابو علي الجبائي، احد اركان الضلال من اهل الاعتزال ابو علي الجبائي. تزوجت ام ابي الحسن الاشعري بعد موت ابيه فرباه وغذاه بلبان المعتزلة في انكار صفات الله كلها. اظنني اشرت مرة الى ان الناس صفات الله اقسام. طبعا اهل وحدة الوجود الله يخزيهم في الدنيا والاخرة يقولون الله لا له اسم ولا صف، والجهمية معه ينكرون اتباع الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن دره، كلها ينكرون جميع اسماء الله وصفاته، يقولوا لا اسم ولا صف. ينقلبون ويقولون كل اللي تشوفونه في الكون هذه اسماء الله وصفات، مثل ما يقول شيخهم ابن عربي عليه من الله من غضبه وسخطه ما يستحق، يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، يقول حتى نباح الكلاب يسمى كلام ربنا، وهذا كلام في الفصل، يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، يعني الشعر كلام ربنا والنثر كلام ربنا اللي يقوله الخلق، لان ما عندهم عبد ورب، عندهم جميع الخلائق عبيد وارباب، ما عنده رب وعند اهل وحدة الوجود ما عندهم عبد ورب. ويقول هو ابن عربي الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف. ويقول في قصيدة خبيثة جدا وما الكلب والخنزير الا الهنا وما الله الا راهب في كنيستي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وابن الفارض على مذهبه وهو يقول في وحدة الوجود لها صلواتي في المقام اقيمها واشهد فيها انها لي صلتي، وما كان صلى لي سوائي ولم تكن صلاتي لغيري في اداء كل ركعتي. لها صلواتي، يقول لها صلواتي في المقام اقيمها واشهد فيها انها لي صلتي، وما كان صلى لي سوائي ولم تكن صلاتي لغيري في اداء كل ركعتي. هذه في قصيدته التائية المشهور، مع انه فيها في الاخر يقول تنزه عن قول الحلول عقيدتي. قلنا ما هو براضي بالحلول لان الحلول اخف من وحدة الوجود، فهو لا يرضى الا بوحدة الوجود، ما يرضى بالحلول، لان في عندنا حلول وعندنا اتحاد وعندنا وحدة. المذاهب المنحرفة ثلاثة في هذا السبيل، اهل وحدة الوجود واهل الحلول واهل الاتحاد. فالاتحاد مثل ما تجيب سكر وماء وتسيلهم في بعض يمكن تفصلهم مرة ثانية، هو صحيح بتتحد حقيقة السكر مع حقيقة الماء، لكن يمكن رد كل واحد الى حقيقته بعملية من التبخير، يرجع الماء لحاله والسكر لحاله، هذا اسمه اتحاد. والحلول عندهم ان بعض العبيد اذا صاف الرب حل فيه الرب، مثل ما يقولوا عليهم اللعنة ان الله حل في علي بن ابي طالب فبه قلع باب خيبر وبه عمل كذا وبه سوى كذا وسوى كذا، الاخبار اللي بيقولونه. وأما وحدة الوجود ما في عبد ورب، ما في عبد ورب، كل عبد وكل رب عندهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. المعتزلة يثبتون الأسماء، المعتزلة يثبتون جميع الأسماء لله ولكن ينكرون جميع صفاته، يقولوا ما رفض. طب الصفات اللي خاصب بها نفسه في القرآن، يقولوا هذه رموز لخلقه، هذه رموز لخلقه. جاء أبو الحسن ونشأ هذه النشأة بعد حوالي 40 سنة وهو داعية لمذهب 40 سنة وهو داعية لمذهب المعتزلة. الله فتح على بصره وشرح بصرته، فقام وتبان له أن أهل السنة خير من هؤلاء بكثير، ليسوا سواء. وأنه قام في يوم جمعة وفاجأ الناس بعدما خرج زوج أم أبو علي الجبائي على المنبر يخطب، فهو وجه الكلام لزوج أمه وهو على المنبر بعد 40 سنة وهو يدعو إلى مذهب المعتزلة، ينكر جميع صفات الله. قال يا شيخ، يقول لزوج أمه يا شيخ، ما تقول في 3 إخوة مات؟ لأن مذهب المعتزلة إن الله يجب عليه أن يعمل الصالح للعبد. طيب يا أخي الصالح للعبد قد يكون فساد العبد آخر، ما هو مصائب قوم عند قوم فوائده، يمكن تكون مصلحة ده ضرر بالثاني، لكن حكمة الحكيم العليم هو اللي يفعلها. يعني أهل السنة يقول الله لا يفعل إلا بحكمة، صحيح، ولكن كن يعمل لمصلحة العبد بالذات، مصلحة العبد قد تضر العبيد الآخرين، لكن الحكمة أجل وأعلى، الله يعمل الحكمة أجل وأعلى. ولذلك فهم يقولون بوجوب الصلاح على الله، ولذلك يقول إبراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد، وقولهم إن الصلاح واجب، يعني قول المعتزلة إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، ألم يروا إلى ما هو الأطفال وشبهها فحاذر المحالة، يعني حاذر عقوبة الله. فأبو الحسن الأشعري قال يا شيخ، ما تقول في 3 إخوة ماتوا؟ مات أحدهم كافرا شقيا، ومات الثاني بارا تقيا، ومات الثالث صغيرا صبيا. فقال له الكافر في النار، والمؤمن في الجنة، والصبي في منزلة بين المنزلتين، لا في الجنة ولا في النار. قال له ليش يا شيخ، ليش يا شيخ الصبي هذا يصير لا بين الجنة بين الله يدخل الجنة ولا النار؟ قال لو قال يا رب، لو الصبي قال يا رب لما لم تدخلني الجنة؟ فيقول له، يقول ابو الحسن، ابو الحسن لما سأله قال لو ان الصبي قال يوم القيامة يا رب لما لم تدخلني الجنة، وش يكون جواب الرب له؟ قال يكون جواب الرب له يقول له انت لم تعمل عملا يدخلك الجنة لانك مت صغيرا، فعلمت حالك ورحمت حالك وعرفت ان المصلحة، ان المصلحة تقضي باني اموتك صغير لعلمي انك لو كبرت لكفرت ودخلت النار، لانك لو كبرت لكفرت لو كبرت لكفرت ودخلت النار. فقال له اذا يقول الكافر، يقول هذا ابو الحسن لشيخ لزوج امه، اذا يقول الكافر يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين، لما علمت ان هذا لو كبر مات كافر، لماذا كبرتني انا حتى اموت كافرا؟ فبهت الذي كفر، بهت ابو علي الجبائي. ومن يومها خرج ابو الحسن الاشعري بمذهب جديد، اثبت لله 20 صفة، 1 نفسية و6 سلبية و7 معان و7 معنوي، 1 نفسية و5 سلبية و6 معان او 7 معان و7 معنوية، هذه 20 صفة اثبتها لله، الوجود والقدم والبقاء وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث والوحدانية وكونه والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام، وكونه عليما سميعا بصيرا قادرا متكلما حيا مريدا، هذه الصفات اثبتها ابو الحسن الاشعري لله. ففرح به المسلمون فرحا عظيما، المسلمون فرحوا بأبي الحسن الأشعري لما سمعوا بقيامه على هذا المعتزلي، فرحوا فرح عظيم وطابت قلوبهم ونفوسهم. ما قالوا ليش بس 20، هو قالوا كثر غيرك اللي أثبتها، لان مثل ما يقول اعور بين العميان فرحوا به فرحا عظيما، قالوا ما دام خرج من هؤلاء وصار في صفنا او قرب منا ده احسن كثير. فانتشر هذا المذهب له، وللاسف انه الان يعم عامة انصار المسلمين مذهب هذا. الثاني ده وان كان حلو شوي الا انه فيه مرارة، حلو شوي لكن به بعض المرارة، فهو انتشر في اوساط المسلمين حتى يكاد عامة المسلمين لا يعرفون عن ابي الحسن الاشعري الا هذا المذهب، وهو اثبات 20 صفة على سبيل التفصيل، واثبات ونفي نواقضها على سبيل التفصيل، ثم اثبات كل كمال وجمال لله على سبيل الاجمال، وتنزيه الله عن كل نقص على سبيل الاجمال كذلك. وبعدين لكن عندهم مذهب يسمونه مذهب الخلف، وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض رم تنزيها، هذا خطأ. فان ابا الحسن الاشعري بعد ما تقارب من اهل السنة واخذ يدرس في اخبار في كتاب الله وسنة رسوله مستمدا ذلك من قواعد اهل السنة والجماعة، لما فعل ذلك شرح الله صدره شرحا واقيا، فالف كتابا الان مطبوع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا يقول واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. وطبعا انا قلت في الليلة اللي فاتت هذا مقام جليل من المقامات الكبار لحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، مقام جليل لله يقول انت تحت عيني، انت تحت عيني وعلى مرأى مني ومسمع، مثل ما قال لاخيه موسى من قبل، وان كان اللفظ هنا افخم، لما قال لموسى انني لا تخافا انني معكما اسمع وارى، انني معكما اسمع وارى. وهنا يقول واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك. واشرت في الليلة الفائتة الى ان هذا سلاح من امضى الاسلحة التي يحارب بها العبد اعداء الله واعداء رسوله. يعني ترى صحيح ان الواجب على المسلمين ان يعدوا لاعداء الله ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل يرهبون به عدو الله وعدوه، ولكن السلاح الاقوى الامكن الامثل الامضى، السلاح الامضى ذكر الله عز وجل وتسبيح الله تبارك وتعالى وتنزيه عما لا يليق به واثبات كل كمال وجمال وجلال الله تبارك وتعالى. هذا هو السلاح اللي يبين انه هو سلاح النجاة والنجاح، لما يقول اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وهنا يقول وسبح بحمد ربك. هذا سلاح ما يغلبونك ابدا لو كنت بتسبح بحمد ربك وتذكره، دايما منصور. وطبعا الانسان يعني من امارة صدق الايمان بالله، من امارة صدق الايمان بالله ان حصل لك اي شيء تذكره هو، يعني في البلوى تذكره لا تذكر غيره، عند النعمة تذكره هو ما تذكر غيره، يكون هو على قلبك ولسانك دائما وابدا. طبعا هذه طبيعة، حتى العرب كانوا في الجاهلية يعرفون ذلك، ان من امارات الحب والصدق الذكر، من امارة. وعنطر يقول ولقد ذكرتك، يقول لعبد حقته ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند، يعني السيوف تضرب في وانا اذكرك يا عبلة ما ضعت عني. المسلم على العكس، المسلم عند يذكر الله رب الجليل رب السماوات والارض، اللي يقول في الحديث الصحيح من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فشرف كبير للعبد ان يذكر رب ما هو بس ليذكر في السماوات العلى، لان هذا غراس الجنة، غراس الجنة وبناء الجنة وعمارك الذي تهيئ في الجنة هو بذكر الله تبارك وتعالى. يقول وسبح بحمد ربك حين تقوم. تقوم منين؟ يعني تقوم من النوم، هذا حق ينبغي للمسلم عندما يستيقظ من النوم يقول الحمد لله الذي احيانا بعد مماتنا واليه النشور. ولما تيجي تقوم من قيام وانت قاعد كذلك، ولما تيجي تركب سيارتك او حمارتك كذلك، ولما تيجي تركب على السرير وتنام كذلك، ولما تيجي تتحرك اي حركة كذلك. خلي كل حركاتك وسكناتك، ان عند تغير اي حركة يكون الله على قلبك ولسانك. وترى اي مجلس تجلس فيه ولا تذكر فيه الرب يكون وبال عليك يوم القيامة. اي قعدة تقعدها اي مجلس تجلسه وتقوم وانت وجماعتك ما ذكرت الله يصير ترة وبلية على الناس على اصحابه يوم القيامة. ولكن اذا ذكرت الله فيه او صلت فيه يوم تموت يبكى عليك، حتى الارض تبكي عليك اذا مت يوم اذا مت. كما يقول بعض اهل العلم بالتفسير والتأويل في قوله عن اعدائي فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين، ان الميت يبكي عليه مصلاه في الارض ومصعد عمله في السماء يوم يموت. يبكي عليه محل عمله، محل مصلاه في الارض يبكي عليه، ويبكي عليه مصعد عمله في السماوات عند موت. فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل. هل التسبيح مجرد التسبيح وسبحان الله والحمد لله؟ طبعا. بعض الناس يحسب انها كلمة سهلة، لكن ترى يمكن انت تقولها بلسانك خفيفة عليك، اخف من الهوى اللي يتضارب عند اسنانك، وتثقل موازينك اثقل من الجبال ومن السماوات والارض. ولذلك البخاري ختم كتابه، البخاري صاحب الصحيح، جعل اخر حديث في الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان، من كلام النبي محمد عليه السلام، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا كلام ثقيل، يعني تحسب انك اذا بس صدقت على مسكين انك حصلت على خير، او انك اذا بنت مسجد حصلت على خير. هذا صحيح، تحصل خير كثير، ولكن ترى انت تحصل خير كثير بدون ما تقرب شيء، بمجرد من سبحان الله وحمده حصلت على وساء او سمة عظيمة وخير عظيم. وكم من غراس في الجنة يغرس لك عندما تسبح بحمد ربك تبارك وتعالى. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح. بعض العلماء بيجعل هذه الصلوات ان التسبيح هنا بمعنى الصلاة، والصلاة تسمى تسبيح ايضا، ما هي مثل التسبيح اللي بيقولوها الجاهل الغفلين دول اللي يدعون ان فيها حديث وهو لم يصح فيها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة تسبيح لم يصح فيها خبر عن رسول الله، ولذلك خلت كتب اكثر كتب الفقه منها وكتب الحديث منها، وانما فيها حديث شبه موضوع او ضعيف، وان صححها بعض الناس الذين يتعجرون بالتصحيح. لكن مجرد الذكر تسبيح، لان اصل السباحة يعني الانسان اذا بدأ يسبح في العادة، طبعا لان بعض الناس صاروا فنيين في السباحة وهو يضمم يده ويسبح، لكن اصل السباحة والعوم انك تجافي بين ضبعيك وتوسع يديك هكذا علشان تصير في سطح الماء. فهذا التباعد كأنك عندما تقول سبحان الله تقول يا ربي اباعد بينك وبين كل نقص واصفك بكل كمال وجمال، كأنك تقول اقربك من كل جمال وكمال وابعد عنك كل نقص وكل شريك. فقوله سبحان الله هو تنزيه، ولكل العلماء سبحان الله يعني تنزيه لله، تنزيه لله عما لا يليق به من كل نقص ومن كل شبهة وكل شريك. وسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل فسبحه. وادبار النجوم، وادبار يعني عجيب غياب النجوم. طب والنجوم تغيب متى في الغالب؟ بتغيب في الغالب بعد طلوع الفجر، وهي بعض طبعا هي ما بتغيب غيبة كاملة، بس احنا نعم خلاص تغطى عنا، وبعضها بيغيب قطعا. احنا نعرف ان بعض النجوم ثوابت، هي محلها لا تتغير ولا تتبدل. يعني بنشوف ان القطب، بعض الناس يقول لنا طب هو يمشي مع الارض، طب انتم بتقولوا الارض ما تمشي والشمس، الارض هي اللي تمشي، والقطب واقف في محله ما يتغير. وسهيل كذلك، ويغيب صحيح غيبة، يغيب صحيح غيبة. بعض النجوم جواري، بعض النجوم جواري مثل ما قال فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس، وبعض النجوم ثوابت في محلها. فهو يحلب بالنجوم يقول له اذكرني عند مغيب النجوم، اذكرني عند رؤية هذه الآيات الكبار العظام الجليلات، عندما تشوف النجم في يغرب اذكرني النعم الجليلة التي أنعمتها عليكم بخلقي للنجوم التي فوقكم لتهتدوا بها ولتكون علامات لك وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فيقول وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدباء ومغيب النجوم. وطبعا يمكن أن يكون مغيب النجوم يعني صلاة الفرض، صلاة الصبح، لأن صلاة الصبح هي عند مغيب النجوم، عند مغيب النجوم بعد طلوع الفجر طبعا تبدأ جملة النجوم في الغيبوبة، وإن كانت بعض النجوم بتغيب من بعد المغرب، بعض النجوم تغيب من بعد المغرب، وبعض النجوم تغيب بعض العشاء، وبعض النجوم تغيب بعد نصف الليل، وبعض النجوم ما تطلع إلا الفجر، ولكن بمجرد ما يطلع النهار ويتضح تغيب مثل ما قال الشاعر فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. هي بتغيب يعني تختفي عن العين، هذا حق، لكن يقول له سبحني واذكرني دائما. لكن ليش يلفت الانتباه لهذا؟ لأن موضوع النجوم آية عظيمة جليلة كبيرة من أعظم آيات الله في الخلق والكون، ولذلك ختم السورة بها وبدأها مباشرة التي تلقى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهنا نقف وقفة لطيفة خبيرة، لا شك أن سورة الطور نزلت بعد سورة النجم، وهي في المصحف مكتوبة قبل سورة النجم. ألفت انتباهكم أن سورة الطور نزلت بعد سورة النجم، فإنه روي عن ابن مسعود أن أول سورة نزلت بعد إعلان الرسول الدعوة كانت سورة النجم، إن أول سورة أعلنت، أول سورة أعلنت وأعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كانت سورة، فهي من أوائل ما نزل من كتاب الله. وإحنا نعرف أن قصة الهجرة، هجرة الحبشة الأولى لما زعموا أن موضوع الرجوع كان في السنوات الأولى قبل الهجرة بزمان طويل، وفسورة الطور نزلت بعدها، لكن كتبت في المصحف قبلها، كتبت في المصحف قبلها، لأن المصحف ما مكتوب على حسب ترتيب النزول، يمكن أول السورة ينزل وآخرها ينزل بعد 10 سنين، يمكن أول، وهذا من آيات الله، لأن أمي ما قرى ولا كتب ولا يعرف الكتابة ينضبط له هذا الكتاب بهذا الذكر، ولا يضع عليه شيء ولا يختل عليه شيء، تنزل الآية بعد الآية اللي قبلها ب15 سنة أو ب10 سنين، وبعدين لما تنزل توضع الآية في آية مكية في سورة مدنية، وآية مدنية في سورة مكية على أحسن ترتيب وأفضل وأجمل تنسيق. فتشوفون لما تقرأ، أنا قلت مرات كثيرة في أن القرآن متناسق متناسق متكامل، كل آية مسكة بعضب التي قبلها والتي بعدها، وكل سورة متماسكة تمام التماسك، وكل واحدة منهم كأنها تقول هذا مكاني في كتاب الله، ليس لي مكان إلا هذا المكان، وأختها مسكة فيها اللي وراها واللي قدامها تماما تماما، ضد ما يقول الجهل الأغبياء المستشرقون وفراخهم بأن القرآن ما هو، الكفار ما قال القرآن ما هو مستقيم، بل يعتبرونه من أعجب ما سمعوا، من ولحتى قال قائلهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق أو معدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وديك شوف الربط بين السورة والسورة، فسبحه ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى، وهذه سورة وهذه سورة، وهذه مكية وهذه مكية، بس هذه نزلة قبلها بزمان، اللي جاء في الترتيب اللي هو والنجم هذه نزل قبل وسوى أدبار النجوم بزمان طويل، لكنها كتبت على ما هي في الذكر الحكيم. والنجم إذا هوى، والنجم يعني هذا يلفت انتباه الناس إلى هذه. ناس من العلماء قالوا هل النجم المراد به نجمة واحدة ولا نجوم كثيرة؟ النجم هو يمكن في اللغة العربية انك تقول النجم طلع وانت تعني كل النجوم، وتقول النجم وانت تعني فرد واحد من افراد النجوم، لذلك جماعة من علماء التفسير والتأويل قالوا النجم المراد به الثريا، هي الثريا نجم واحد؟ الثريا هي في الحقيقة الناس يقولوا طلعت الثريا، والثريا العلماء الخبراء بالحيل يقولون انها سبعة، ستة يمكن العين تشوفها، واحدة منها في غاية الاختفاء، حتى الناس اهل البصر اللي عندهم حداد البصر يتسابقون، يقول يلا من منا يشوف النجم الضعيف اللي في وسط الثريا، السابع حق الثريا ودنا نشوفه، فاكثر العيون لا تكاد ترى، اكثر العيون لا تكاد ترى النجم السابع من نجوم الثريا، وهي متماسكة كتلة واحدة اللي يشوفها يحسبها نجم واحد، وهي سبعة انجم، ستة يعني واضحة للعين اللي لا بأس بها، واحدة لا تكاد ترى الا بعين بصيرة حادة. لكن سمعت ان بعض العلماء يقول النبي كان يرى يعد في الثريا 13 نجما او نحوها. بعض الناس يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشوف الثريا يشوف فيها 13 نجم. اذا يكاد يجمعون على ان الثريا ليست نجما واحدا، وانما المراد بها مجموعة النجوم اللي تسمى نجم الثريا والنجم. وجماعة قالوا لا، المراد النجوم كلها من أولها لآخرها، لأنها آية من آيات الله في مغيبها وطلوعها وحركاتها في الكون وظهورها واختفائها، آيات لله. وبعدين يرتبط بها أعمال كثيرة في الأرض. قالوا إذا جاء سهيل ما أدري طال الليل ولا مش يسوى، أو التمس التمر بالليل، إذا جاء كذا صار كذا، إذا جاء صار كذا، يعلقون أكثر حوادث الأرض بها، لأن اللي خلقها المدبر الحكيم العليم لهذه الفوائد ولهذه الحكم ولهذه المصالح. جماعة من العلماء قالوا لا والله ما هي الثريا ولا النجم كله، ما اللي هي؟ قالوا الشعرى. الشعرى نجم مختص في السماوات، يعني عالي عالي بالحيل بالحيل بالحيل، لسه الربع ما دوروا عليه للآن، ولا يكاد يرى إلا بشق النفس، وكانت العرب تعبده من دون الله. كان قبائل عربية في الجزيرة العربية يعبدون الشعرى، ولذلك الرب يقول في آخر هذه السورة وأنه رب الشعرى، يعني الشعرى اللي تعبدوها أنا إلهها وربها وخالقها وسيدها ومالكها. فجماعة من العلماء قالوا المراد بالنجم الثريا، وجماعة آخرين قالوا الزهرة، جماعة قالوا الثريا واحدة لأنها آية بارزة، وجماعة قالوا الزهرة، وجماعة قالوا الشعر، وجماعة قالوا كل النجوم من أولها لآخرها، وجماعة آخرين قالوا لا والله لا الزهرة ولا الثريا ولا غيرها، وإنما المراد بالنجم الآية التي تنزل على النبي من كتاب الله. ولا المراد بالنجم نفس النبي محمد عندما نزل من السماوات العلى، عندما نزل من السماوات العلى، لكن هذا قول بعيد عند أهل العلم. فالمراد قالوا الأخيرين اللي قلت قالوا المراد بالنجم القطعة من كتاب الله التي ينزل بها جبريل على النبي محمد سمى نجم، والقرآن يسمى نجوم لأنه نزل منجم في 23 سنة، على عكس الكتب السماوية السابقة كانت تنزل دفعة واحدة. الكتب السماوية السابقة كانت تنزل دفعة واحدة، التوراة دفعة، الإنجيل دفعة، الزبور دفعة، كل الكتب السماوية دفعة، إلا القرآن نزل دفعة ونزل في 23 سنة. بعض الناس يقول نزل دفعة واحدة ليلة القدر إلى السماء، إلى السماء الدنيا وبعدين نجم. هذا كلام غير صحيح، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينسب إلى عبد الله بن عباس بسند إليه، ولكن هذا مثل ما قال أبو بكر بن العربي، هذا كلام فاسد. قالوا نقلوا عنه القرطبي في تفسير إن أنزلناه في ليلة القدر، قال ليس بين الله وبين جبريل واسطة، ولا بين جبريل وبين النبي محمد واسطة. الله يتكلم بالقرآن فيسمعه جبريل فينزل به على النبي محمد، فيسمعه النبي محمد من جبريل في الحد. قالوا النجم إذا هوى، ونفس التفسير هذا فسروا جماعة في سورة الواقعة عند قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني بمغايبها، فلا أقسم بمواقع النجوم. قالوا جماعة مواقع النجوم يعني نزول الآيات القرآنية على النبي محمد، ولا نجوم مع مغيب النجوم؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وهنا يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.